إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل معكم أيها الإخوة المستمعون القراءة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه. قال رحمه الله تعالى في الجملة الخامسة من حديث الحارث الأشعري، قال: وقوله: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله انخنس عدو الله تعالى وتصغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أن يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. وقال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. هذه الجملة الخامسة والختامية من حديث الحارث الأشعري في وصية يحيى التي كلف بها أن يبلغها إلى بني إسرائيل، وقد بلغها لهم. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بلغنا هذه الوصية بدوره، فهي كنز عظيم وملك لا يبلع. من وفق للعمل بهذه الخمس فقد عصمه الله وحرزه بالتوحيد والصلاة والصدقة والذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله حرز من الشيطان، وواق منه، وحصن حصين يقي العبد من الشيطان ووساوسه ونفخه وكبريائه. يقول الله جل وعلا بعد ذكر قصة آدم، بعد أن أخزى الشيطان، قال له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال وشاركهم في الأولاد والأموال، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال له سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، وكفى بالله وكيلا. هذه الآية من سورة الإسراء تبين أن الشيطان لا سبيل له للذاكر الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات، لا سبيل له، لا طريق له. وكفى بربك وكيلا، كفى بالمرء حسيبا ووكيلا، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يرى الشيطان وأنت لا ترى الشيطان. الشيطان يراك من حيث لا تراه، والله سبحانه وتعالى غالب صفاته التي ذكرها في القرآن الكريم في العلم، علمه واسع كرسي وسع ربي كل شيء علما. في آية الكرسي يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. شوف العكس، ولا يحيطون بشيء من علمه، فهو يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا، يعلم أين يأتينا الشيطان. فإذا حصنا نفسنا وأحرزنا نفسنا أنفسنا بالذكر فالشيطان لا سبيل له، لأن الشيطان وعد أن يأتي بنا آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والمسلم عندما يدعو ربه في ذكر الصباح والمساء يقول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهو يوكل الله عز وجل، ولذلك قال الله تعالى وكفى بربك وكيلا. فإذا الله تعالى قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا، بمعنى يكفيك أيها العبد أن تتخذ ربك وكيلا فتذكره. بمجرد أن تذكره لا يكون للشيطان منفذ للوصول إليك فلن تتضرر. فالذكر والذاكرون لله عز وجل يقيهم الله من الشيطان، لأن الذكر أعظم طارد للشيطان والغفلة مجلبة للشيطان. يقول الله تعالى ومن يعشو، يعني ومن يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. شيطان إنسي وشيطان جني، شيطان الجني موجود وقد وكل من إبليس لكي يعمل جهده من أجل إبعادك وإغفالك، والذي يغفل عن ذكر الله عز وجل يزداد له شيطان آخر من الإنس. قال تعالى ويحسب وإنهم ليصدونهم يبعدونهم عن ذكر الله ويحسبون أنهم مهتدون. ومعنى ذلك أن من كان ليس غافلا عن ذكر الله عز وجل بل كان مشتغلا بذكر الله فليس للشيطان له سبيل ولا طريق، ما يوصلش. هذا الحديث حديث الحارث الأشعري قال وآمركم بالذكر فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره صراعة حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. مثال واضح وبسيط، إنسان جاء قطاع الطرق والأعداء حاوزوه طاردوه جروا وراءه وكانوا صراعا، فهو ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى حصن. الحصن وهو قلعة مبنية جدارها طويل جدا مثل الحصون والقلاع التي كانت تبنى قديما اتقاء الأعداء واتقاء الحروب، كانوا يبنون قلعة ربما فيها 50 ولا 100 متر علو وفيها بوابات في الأسفل من حديد، وفي أعلى القلعة أعلى القلعة من الداخل هناك برج سلم، وهناك فوق القلعة برج يعني غرفة صغيرة غرفة مراقبة على مدار القلعة، وفي هذه الغرفة قدر، وفي هذا القدر فيه زيت وتحت الزيت فرن، فالزيت يغلي 24 ساعة على 24 ساعة يغلي. فإذا اقترب العدو بفرسانهم أو هكذا يعني بأجسادهم فإنهم يغرف لهم من ذاك الزيت ويرمى عليهم. هذا هو الحصن، كانت تتخذه اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وفي الشام والروم كانوا يتخذون هذا، كما قال الله تعالى لا يقاتلونكم إلا من وراء إلا في حصون إلا في وراء حجر إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة. قرى محصنة يعني حتى عندنا كانت في تلمسان مثلا كاين قلعة تلمسان. تلمسان القديمة كانت قلعة محاطة بجدار، هذا الجدار غليظ جدا سميك وكان طويل، وكانت الفوق فوق أبراج المراقبة. لله المثل الأعلى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن يحيى وابن زكريا أن الإنسان الذاكر لله عز وجل مثله مثل إنسان طارده الأعداء وجاء وراءه صراعا، فدخل ذاك الحصن فلن يستطيع أن يقرب ذاك الحصن. هكذا الذكر إلى الله عز وجل. وكذلك الإنسان العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، وإلا فالشيطان تعهد وأنه أي ابن آدم يجند له جندي، وقال لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو لا يزال يوسوس له حتى ولو يدخل في الصلاة، فإنه يوسوس له حتى في الصلاة. هذا حتى تعرف قيمة الذكر بالنسبة للتحصين، التحصين من الغفلة والوقاية من الشيطان. فإذا عندما تريد أن ترغب نفسك في الذكر استحضر هذا المثال الذي ضربه أو ضربه الله لنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الكلمات أن تبلغ لبني إسرائيل، وأوحاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغها إلينا. رجل خرج العدو في أثره فأوى إلى مكان محصن من كل الجهات، فأتى عدوه فلم يجد شيئا ولا سبيلا للدخول إليه. ولذلك يسمي العلماء كتبهم بماذا؟ بالحصن، حصن الحصين، حصن المسلم، حسن المسلم وغير ذلك. ثم نقل الإمام ابن القيم أثرا عن عبد الله بن عباس، أثرا على عبد الله بن عباس يقول أن الشيطان، يقول في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، يقول إن الشيطان جاثم على ابن آدم. شت الإنسان لما يجيه من وراء ويبرك عليه، يعني يفقده كل قوة للقيام، يعني حتى ولو كان قويا لما ينقض عليه هكذا فهو جاثم عليه. هذا اسمه الجثوم. ولذلك الله تبارك وتعالى عن لما ذكر عاد قال فأصبحوا في ديارهم ماذا؟ جاثمين. فالشيطان يجثم على قلب ابن آدم، على قلب ابن آدم، مش على ابن آدم هكذا فقط، على قلبه. هو راه يخدم ولكن راه مغطي القلب تاعه. فإذا ذكر خنس ابتعد، فإذا غفل وسوس. إذن أنت عندك حالتين، إما أن تكون ذاكرا فالشيطان بعيدا عنك، وإما أن تكون غافلا فالشيطان راه يوسوس لك، راه يوري لك، راه يصور لك، راه يدفعك. إذن لا ينبغي أن تضيع نفسا بدون ذكر الله عز وجل، لأننا سنذكر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى 87 فائدة. هو قال فيه ما لا يعلمه إلا الله من الفوائد، لكن هو قد يركز لك على حوالي من 80 إلى 87 فائدة في ذكر الله عز وجل، يرتبها واحدة تلو الأخرى ويأتي لها بالأدلة. إذن انظروا أو فهموا قوله تعالى من شر الوسواس الخناس. الوسواس عندما يكون جاثما عليك وأنت تكون غافل، والخناس عندما تكون ذاكرا وهو مبتعدا. فهذه صفتان للشيطان، كل صفة تتعلق بصفة لابن آدم. إذا كان غافلا فهنا الشيطان ماذا؟ وسواس. وإذا كان ذاكرا يصير الشيطان خناس. فوسواس إذا غفل، وخناس إذا ذكر العبد، يعني انحبس وانطرد وابتعد عن المكان. هذه ثمرة عظيمة من ثمرات الذكر، وهذه ممكنة لمن؟ للغني والفقير والكبير والصغير والعالم والأمي والذكر والأنثى، كل الناس بإمكانهم الإحراز بهذه الثمرة. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث. ساق جملة من الأحاديث قبل الذهاب إلى فوائد الذكر. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تبارك وتعالى. هذا حديث الأول، حديث معاذ يقول: ما كانش عمل يعمله ابن آدم أنجى له من عذاب الله في الدنيا والآخرة، لأن هناك عذاب في الدنيا وهناك عذاب في الآخرة، هناك كبد ومعاناة ومشاكل وهموم وهواجس وقدرات وغموم وكروبات في هذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فإذا دواؤها الذكر، لأن لولا الذكر لكان يعني المشكلة لما تأتي تأتي أضعاف ما كانت لو كانت بدون ذكر. الهم لما يأتي يخففه الذكر، الفقر لما يأتي يخففه الذكر، لولا الذكر لكان الفقر أدقع، ولكان الجوع أكثر، ولكان الغلاء أفحش. يعني لما يكون الذكر حتى لو كان الغلاء، كما قال بعض السلف: الذي كان يرزقنا في الرخاء يرزقنا في الغلاء. الذي يرزقنا مازال حي لا يموت وغني وخزائنه ملأة، وهو ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، ما زلنا نحن نعتقد بأنه هو الرزاق، وأن الغلاء لا يغير من أحوالنا شيء. إذا كنا نأكل قطعة خبز في الرخاء سنأكلها في الغلاء، وإنما يتغير الذي أساء الظن بالله تبارك وتعالى. فإذا ليس هناك حاجة أو شيء ينجي العبد من عذاب الله الذي يسلطه سواء في الدنيا والآخرة من الذكر. وهذه فائدة عظيمة وثمينة ينبغي أن تستمسك بها. معنى الدنيا مملوءة بالعذاب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكي يخف علينا العذاب ولا تؤثر علينا هموم الدنيا ولا يكون الدنيا أكبر همنا، علينا بالذكر. الذي يذكر الله عز وجل تأتي العواصف فلا تؤثر فيه، تصيبه الريح وتصيبه الحملة ويصيبه ما يصيب الناس، لكن الناس يهلكون وهو لا يهلك في كل المجالات. قال الثاني: وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. يريد النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة الذكر، أنه خير الأعمال وأزكاها عند المليك. الله تبارك وتعالى من أسمائه الملك والمليك، وليس من أسمائه المالك، ليس من أسمائه المالك. اللي يسمي نفسه عبد المالك غلط، أما تسمي نفسك عبد الملك أو عبد المليك وأما عبد المالك خطأ، لأن الله من أسمائه مالك يوم الدين، متعلقة بيوم الدين، أو مالك الملك، دائما تكون متعلقة بأمر، إما مالك الملك وإما مالك يوم الدين. فقال نفسه صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها، يعني أعظمها وأطهرها وأغلاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. خير من اللي تروح ترفد طبق تاع فضة ولا كرتون تاع فضة وذهب وتتصدق به، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، خير من الجهاد. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. هذا حديث صحيح، صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الحديث الثالث: قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني ميدان السباق للأعمال كثير وميدان السباق طويل وواسع، وهم يسيرون في طريقهم إلى مكة ذكرهم لكي لا يغفلوا وهم مسافرون. قال هذا جمدان، جمدان جبل وميدان، قبل أن تصير أن تصل إلى جمدان من تكون مسافر يبان لك جبل. فأراد أن يحمسهم ويحفزهم وينشطهم، بمعنى هذا جمدان جبل ظهر وربما كانت عقبة، والناس في السفر يصيبهم الكلل والملل، فلكي يعينكم الله عز وجل للوصول إلى ذاك الجبل ماذا؟ الذكر. ولكي تصل إلى الجنة وتصل إلى الأغراض وإلى الأمال وإلى غير ذلك عليك بذكر الله عز وجل. لما تثقل عليك الأشياء في هذه الدنيا فعليك أن تذكر الله. فاطمة وعلي رضي الله عنهما أتيا رسول الله، فاطمة ترضع الحسن والحسين وتطحن الطحين وتهيئ البيت، وهي بنت من؟ بنت إمام المرسلين وسيد ولد الناس أجمعين وخاتم النبيين وخليل رب العالمين وصاحب الحوض والشفاعة وصاحب القرآن، وهي تعمل من نفسها. فجاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لنا له نريد خادما إننا نتعب. فدلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء لا يتعبان به. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحان إذا أويتما إلى فراشكما 33، وتحمدان 33، وتكبران 34، فذلكما خير لكما من خادمين. فذلكما خير لكما من خادمين، يعني لما تجيب خادم غادي يخدمك ويخفف عليك الذكر، أي خفف عليك التعب. لكن لو في الليل لما تبغي تروح للفراش تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، يعطيك الله عز وجل من تلك الليلة إلى الليلة القادمة جهد خير من أن تتخذ خادما في بيتك. خادم في البيت يطلع على عوراتك، يشوف العيب بتاعك، يسرق، يغش، ينقل الأخبار، يسمع الكلام بتاعك، يفضحك، يخونك. بل خادم قد يخون لك زوجتك وابنتك، وخادمة قد تخون لك زوجك وأولادك خيانة شرفية. فإذا أردت أن تقضي على هذا الثغرة وهذا التسرب عليك بذكر الله عز وجل. امرأة تذكر الله عز وجل قد تنظف عمارة كاملة، يعطيها الله عز وجل جهد لتنظيف عمارة وهدومها ولباس وألبستها وأفريشتها كلها بذكر الله. هذا سر، هذا الحديث ليس سر ولكن الثمرة سر، الثمرة سر لا يعرفها إلا من جربها. بمعنى هذا الذكر يذهب العياء ويذهب التعب. فعمال الآخرة هم أهل السباق، والذاكرون الله تبارك وتعالى هم أسبقهم في ذاك المضمار. ميدان الآخرة، عمال الآخرة هم أهل السباق، والذاكرون الله هم أسبقهم في ذاك المضمار. لكن القطر تعب والغبار يمنع رؤية سبقهم، فإذا انجل الغبار وزال رآهم الناس قد حازوا قصب السبق يوم القيامة. يعني انت ما تعرفهمش في هذا الدنيا، لكن لما يجوا يوم القيامة تجد عندهم أعظم الهرم، أعظم الجبال من الحسنات. قال وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وفي رواية ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا الحديث الرابع. أي قوم، أي إنسان، أي جماعة يجلسون مجلس في البيت مع العائلة، مجلس في العمل، في الإدارة، في التعليم، المعلم لما يدخل ولو يدرس الرياضيات ولو يدرس الفلسفة ولو يدرس اللغة العربية ولو يدرس الفرنسية ولو يدرس الإنجليزية ولو يدرس أي مادة الفيزياء العلوم لا بد أن يذكر الله عز وجل ويعود التلاميذ على ذكر الله عز وجل. يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنده ساعة ولا ساعتين تاع التدريس، لا يخرج من ذاك المجلس إلا وقد قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كيف ما كان، مجلس وزارة، مجلس مسؤولين، مجلس إمارة، مجلس سفر، أي مجلس. وإلا فهؤلاء القوم إذا لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم يوم القيامة حسرة، يتحسرون ويتأسفون ولا تحين مندم، ما ينفعش الندم ذاك اليوم. قل سبحان الله، لو كان ذكرت الله في ذاك اليوم لكانت لي النجاة. شفت الإنسان لما تبقى له، لما يبقى له في اختبار مصيري، لما يكون اختبار مصيري ويبقى له نقاط قليلة لكي ينجح ويظفر وما يظفرش، شفت في الدنيا كيفاش تكون حسرته وندامته. هذا في الدنيا التي قد تستدرك هذه الخسارة، لما اديتهاش العام تديها العام الجاي، إذا ما اديتهاش في 10 سنين هذه تديها في 10 سنين الأخرى. وهذه الدنيا موجودة للخسارة والربح. لكن يوم القيامة قال الله تعالى: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا يقول الله تعالى: ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه هي الخسارة تاع الصح. وفي الرواية الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس القوم ولم يصلوا على لم يذكروا الله ولم يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترع، يعني نقص، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. بمعنى نحن محاسبون على المجالس أن نذكر الله فيها ونعود الأبناء، بدءا بالبيوت. تبغي تتكلم مع أولادك، تبغي تجلسوا جلسة الأكل، أتذكرهم بسم الله، وكل يوم أتذكرهم، بل كل مجلس أتذكرهم. سموا الله، هذه السنة، سموا الله ولو كان أمامك العلماء، قول سموا الله، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يغفل عنها الإنسان. موش يقول أنا قلتها لهم في الصباح ولا قلتها لهم البارح، لا، تقولها لهم في كل وقت، وتلاحظ النقص فتذكر بالنقص. قال: كل بثلاثة أصابع، كل بيمينك، لا تكل من مما يليك. إذا إنسان مثلا صحن فيه تمر وده زوج حبات، قل له: لا يجوز، السنة لا تأخذ تمرتين إلا أن تستأذن الجماعة. إذا وضع النواة العلفة ردها في التمر، قال: هذا خلاف السنة، لا ترد النواة، ما لا تخلط النواة بالتمر. فالإسلام فصل لنا كل شيء تفصيلا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال: وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا حديث عظيم وثمرته أزكى. أبو هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما كلاهما روايا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله، في حديث آخر: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. لكن هنا عام، سواء في بيتك، سواء في الشارع، سواء في النزهة، سواء في خيمة، سواء في الصحراء، سواء في البيت، يذكرون الله عز وجل الذكر. إلا حفتهم الملائكة، تحفهم الملائكة بمعنى تصورهم، تدير عليهم صور، وهذا الصور عال إلى السماء، فيحفونهم إلى السماء الدنيا. معنى هذا الصور ما فيش 100 متر كما تاع الدنيا، وإنما صور عالي. ومن هم؟ ملائكة. من الذي يقربهم؟ حرس، وجند الله عز وجل غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه مزية، هذه ثمرة. الثمرة الثانية: ونزلت عليهم السكينة. هناك بعض الأمراض، بعض الأمراض يمرض بها بعض الناس لا تداويها المستشفيات. والله لو ذهب إلى أرقى المستشفيات في العالم لن يشفى، لكن إذا جلس في مجالس الذكر تأتيه السكينة، تنزل سكينة من عند الله عز وجل. هذه السكينة لا نراها لكن نشعر بها. الآن أنتم تشعرون بها، الآن كل واحد عنده مصالح لكن نسي مصالحه بسماع ذكر الله عز وجل وهذه الفضائل. تصور أن هذه السكينة يوميا تداوى فيها جلسات العلم، يوميا تداوي نفسك، تعالج نفسك بهذه السكينة، قراءة القرآن، حلقات الذكر. لما تذهب للبيت قد تجد السكينة، ولكن لا شك أنك ستجد الرغاء والصراخ والشقاق والكذب والموسيقى والأفلام واللغو والغيبة والنميمة. هنا عندكم ساعة مغلقة ما فيها لا غيبة ولا نميمة ولا غمز ولا همز ولا كذب ولا هراء ولا لغو ولا لهو ولا غير ذلك. ساعة مقدسة، وتحس لما يأذن الأذان تقول يا ليت كانت العيشة متأخرة حتى نستفيد أكثر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تصور هذا على مدار السنة وعلى مدار العام، وانت تجلس. ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، وذكرهم الله في من عنده. إذن هي خمسة: إلا حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله في من عنده، الله يذكرهم في الملأ الأعلى بين حملة العرش وخزنة النار وغلمان الجنة والملائكة الذين لا يعلمهم إلا الله. يذكر فلان وفلان باسمه وباسم أبيه، باسمه واسم أبيه، الشرف لك ولأبيك، يذكرك رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. بل إن هناك مجموعة من الملائكة سيارة يدوروا يطوفوا في الأرض، فإذا وجدوا الذاكرين الله تعالى قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيصورونهم يحفونهم ويستمعون ويحملون هذه التقارير لرب العالمين وهو أعلم بهم، فيسألهم ويجيبونه ماذا يريدون. قال يريدون الجنة. ماذا يتعوذون؟ سيأتي هذا الحديث. قال يتعوذون من النار. قال يشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فينطق ملك يقول يا رب هناك واحد دخل مع جماعة ولكنه ما جاء للذكر وإنما جاء لحاجة. يسأل واحد دين قال اليوم ما قدك، اليوم كان في الحلقة من أجل حاجته غير حاجة دينية، لكن إكراما للذاكرين الله تعالى يعطيه ما يعطي للذاكرين. أن كلب من الكلاب تبع جماعة من الموحدين، فصار هذا الذكر، هذا الكلب ذكره في القرآن الكريم 4 مرات. وكلبهم باسط ذراعيه بالوزن، 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، 7 ثامنهم كلبهم. كلب، مع أن الكلب لأن نقتنيه في البيت ويطيح لنا قيراط من الأجر، ولو ولغ في الماء صار الماء لا يصلح للوضوء، وإذا ولغ في الإناء نغسله 7 مرات وغير ذلك. لكن نظرا لأنه صاحب الصالحين وجلس معهم وكانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى صار ذكره في كل أسبوع عند المسلم، كل أسبوع. لما يقرأش القرآن كل شهر، كي لما يقرأش القرآن كأشهر، ولكن سورة الكهف يقرأها كل يوم الجمعة، فكل يوم جمعة يذكرها. والعلماء في التفسير يعني اختلفوا في هذا الكلب، قالوا كان أسود وقالوا كان أبيض، وكان قالوا اسمه وقالوا النوعية تاعه وقالوا السن تاعه وغير ذلك، كلها ذكروها في التفاسير. فالملائكة يحفون الذاكرين رضا باجتماعهم ورضا بذكرهم لله عز وجل. والله عز وجل يذكرهم في الملأ الأعلى ويباهي بهم الملائكة ويذكر فضلهم، وهذا كاف للعبد في أن يكون له الشرف. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ونحن مجلس في المسجد نذكر الله في ساعة متأخرة، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونذكر فضله فضل الإسلام. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. 3 مرات. في الثالثة قال لهم: أما وإني لم أستحلفكم تكذيبا لكم، ولكن أتاني جبريل فقال لي إن الله يباهي بهم الملأ الأعلى. قال: وفي الترمذي عن عبد الله بن بشر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا أو رطبا بذكر الله تعالى. هذا إنسان كبير، قال: يا رسول الله، أنا صرت كبير وصرت أنسى وأريدك أن تعلمني شيء أتشبث به. وش معنى؟ قال لها: خفف علي الشرائع؟ لا، وإنما قال: صرت لا أستطيع، وأعطيني حاجة تعاوني على الأعمال الصالحة، لأن أنا كبير، أعطيني حاجة مختصر من النصيحة، ماذا أفعل لكي أنشط في العبادة، لأن صرت كبير لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي لسانك ذاكرا لله، ما دام تذكر الله يعطيك القوة. كما ذكرنا النوم، جاء علي وفاطمة يسألان ماذا، النبي صلى الله عليه وسلم خادم، امرأة تخدمهم، فقال لهم: خير من خادم يدخل للدار ويفتش الدار ويخون، وربما يتعلق الخادمة دي تتعلق بالراجل وتخون الراجل وتدي الراجل على مرته وكذا وغير ذلك. خير لكم من خادم ماذا؟ سبحوا 33، حمدوا 33، كبروا 34. هذا كذلك، قال له: اذكر الله تجد قوة. إذن القوة والطاقة ستجدها في ذكر الله عز وجل. لما يكون عندك، سواء هي الذكر لابد منه، لكن لما يكون عندك شيء اذكر الله. يا الجهاد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نقف عند هذا الحد، آملين من الله أن يوفقنا في الأسبوع القادم لتتمة هذه الفوائد والدرر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.